قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فتصدقي عنها. ثم روى أبو داود باب في الميت في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. من مات عن غير وصية يعني لم يوصي بأنه يعني يخرج يعني شيء من ثلث ماله أو أنه يصرف يعني كذا وكذا من ماله ويكون ذلك في حدود الثلث كما هو معلوم فإنه يتصدق عنه وينفعه ذلك وينفعه ذلك. أورد أبو داود حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وأراها لو ولولا ذلك لتصدقت وأعطت ولولا ذلك لولا أنها ماتت فجأة لتصدقت وأعطت وأوصت يعني ولكن فجأها الأجل وماتت فجأة أفأتصدق عنها وهي تعرف منها أنها ترغب في الخير وأنها تريد أن تتصدق ولكن حيل بينها وبين ما تريد بالموت المفاجئ الذي بغتها. ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا في أول الوصايا ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به إلا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده لئلا يفجأه الأجل فلا يتمكن من الشيء الذي يريد أن يوصي به. فقال تصدقي عنها. فهذا يدل على أن الصدقة عن الميت أنها سائغة وأنها تنفعه وهي أي صدقة عن الميت مما ورد به السنة في أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء أو بإحسان الأحياء إليهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن هشام ابن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين في المدينة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.